فداك القلوب نبي الهدى وعطر الوجود وبحر الندى فداك القلوب نبي الهدى وعطر الوجود وبحر الندى وتفديك روحي وعمري الذي غدوت سناه طوال المدى طوال المدى نبي الهدى أتيت الوجود فطاب الزمان وعم الضياء وساد الأمان أتيت الوجود فطاب الزمان وعم الضياء وساد الأمان وكنت الطبيب لمرضى القلوب ونعم المعلم في كل آن في كل آن نبي الهدى حكمت الأنام بدين السلام فأنت ودينك مسك الختام حكمت الأنام بدين السلام فأنت ودينك مسك الختام وكنت المؤيد بالمعجزات ووحي السماء وصحب كرام وصحب كرام نبي الهدى فداك القلوب نبي الهدى وعطر الوجود وبحر الندى فداك القلوب نبي الهدى وعطر الوجود وبحر الندى وتفديك روحي وعمري الذي غدوت سناه طوال المدى طوال المدى نبي الهدى بعثت تتم حميد القيم وتحيي النفوس وتمحو الظلم بعثت تتم حميد القيم وتحيي النفوس وتمحو الظلم وعلمتنا أن نعيش الحياة وأرواحنا ترتقي للقمم للقمم نبي الهدى ولما اصطفيت جوار الإله خشيت علينا صعاب الحياة ولما اصطفيت جوار الإله جوار خشيت الإله علينا صعاب الحياة فأبقيت فينا الكتاب العظيم وسنة من قد عشقنا خطاه نبي الهدى فداك القلوب نبي الهدى وعطر الوجود وبحر الندى وتفديك روحي وعمري الذي غدوت سناه طوال المدى